الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في الدرس الماضي بعد أن تحدثنا عن أسباب تخفيف الشريعة أو تخفيفات الشريعة، بدأنا الحديث على المحكوم فيه، لكن بعض الإخوة ذكروا لنا أنهم لا يفهمون الحاكم، فكنت أظن أنهم يفهمون الحاكم على من يطلق. فلذلك الآن نتحدث إن شاء الله عن الحاكم، ونرجع إلى ماذا؟ المحكوم فيه والمحكوم عليه. وقد سبق في الدروس الأوائل الأولى تعريف الحكم الشرعي، وقلنا بأنه هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع. وقلنا أيضا بأن التكليف لا بد فيه من ماذا؟ من المنفذين، هو اللي كنسميه المحكوم عليه كما سيأتي إن شاء الله. كما قلنا بأن له أركانا، الحاكم والمحكوم والمحكوم به والمحكوم عليه والمحكوم فيه والصيغة. والآن مع الحاكم إن شاء الله، ونرجع للمحكوم فيه والمحكوم عليه وباقي الأركان. الحاكم حقيقة عندما يطلق ينصرف إلى حاكم واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كما هو معلوم في الكتاب والسنة، هو المشرع وهو الحاكم. وهناك نصوص كثيرة في كتاب الله يعني تبين هذه الوظيفة الإلهية. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذن الله هو الحاكم حقيقة، هو وحده الحاكم. أما الرسل فمبلغون عن الله عز وجل، لكن يبقى السؤال المطروح: هل يثبتون أحكاما ابتداء من عند أنفسهم؟ الجواب: الأصل أنهم لا يثبتون أحكاما ابتداء من عند أنفسهم. فعندنا إذن على هذا الحاكم، وعندنا الرسل، وعندنا المجتهدون. المجتهدون، طيب، الرسل والمجتهدون من العلماء يعني، وإن سموا حكاما فيكون ذلك من باب ماذا؟ وضع الشيء في غير محله لتقييد، يعني إذا نسبنا إليهم الأحكام. فلذلك القاعدة المعروفة أنهم يقولون، قررها الإمام الشافعي وغيره: من الله التشريع، وعلى الرسول التبليغ، وعلينا التسليم. وعلينا التسليم، التشريع من الله، فلا مشرع مع الله عز وجل، فلا حاكم في الحقيقة إلا الله. ولكن لا كما قالت الخوارج، ولكن الأصل الحقيقة، الحاكم حقيقة هو الله وحده. الرسل لا يثبتون أحكاما ابتداء من عند أنفسهم، إنما هم مبلغون لأحكام الله عز وجل. أما المجتهدون من العلماء مستكشفون لأحكام الله عز وجل، لا مبتدئون كذلك هم أيضا. حتى إذا سموا العلماء أو سمينا المجتهدين حكاما أو نسبت الأحكام إليهم، فهذا الأصل الحقيقة أن الحاكم هو الله. والدليل على أن الرسل مبلغون هو قول الله عز وجل، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر. وقوله سبحانه وتعالى: إنما عليك البلاء وعلينا الحساب. وقوله سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقوله سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك، قاتل نفسك، ألا يكونوا مؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. هذه قصة معروفة، قصة عمه أبي طالب الذي مات كافرا، خلافا للصوفية وخلافا للشيعة، حيث يقول بأنه مات مسلما. مع أن حديث في صحيح مسلم وهو في غاية الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقول لا إله إلا الله ولو في أذنه فرفض. لكن الإشكال اللي هو قد يقول قائل منكم الله عز وجل يقول ولكل قوم هاد، ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن كيف هنا أثبت له الهداية وهناك نفاها عنه؟ هنا يقول ولكل قوم هاد، هاد يهدي يعني وإنك لتهدي، وفي آية أخرى إنك لا تهدي ليس عليك هداهم، يعني هنا المراد بها هداية التبليغ والإرشاد، أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى. فعلي فنقول الحاكم حقيقة هو الله، والرسل مبلغون، والمجتهدون مستكشفون لأحكام الله. الرسل مبلغون لأحكام الله، والمجتهدون مستكشفون لأحكام الله، لا يبتدئون أحكاما، لا يثبتونها ابتداء من عند أنفسهم، هذا أبدا. والنصوص كثيرة، الله حاكم والله يحكم لا معقب لحكمه، إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هو ما الدليل على أن النبي مبلغ؟ آيات كثيرة كما سمعتم، ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لا بما رأيته أنت، بما أراك الله، بما أراك الله. ولكن هناك تفصيل دقيق سنخصص له الجلسة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وما حرمه الله مثل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله. فاحكم بينهم بما أنزل الله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن لماذا قلنا الحاكم حقيقة هو الله؟ لأن التشريع حق من حقوق الله عز وجل، فهو خاص بالله عز وجل. أما نسبته للنبي أو للعلماء المجتهدين فتكون نسبة كما يقول العلماء مجازية، لأنهم لا يشرعون ابتداء ولا يثبتون ذلك ابتداء، لا يثبتون الأحكام ابتداء من عند أنفسهم، إنما يعني يبلغون أو يستكشفون، والنسبة إليهم مجازية من مجازية. إذن فالحاكم هو الله، والرسل مبلغون، والعلماء والمجتهدون مستكشفون. إن هذه قاعدة اجعلها قاعدة، من الله التشريع وعلى الرسول التبليغ وعلينا التسليم، ونقول الحاكم حقيقة هو الله وحده، والرسل مبلغون عن الله لا يثبتون أحكام ابتداء يعني من عند أنفسهم، والمجتهدون مستكشفون لأحكام الله لا مبتدئون لأحكامه سبحانه وتعالى. وإذا سموا حكاما ونسبوا إلى ذلك فهذه نسبة مجازية، يعالجونه، أنهم يعالجونه وينظرون في هذا الحكم، لذلك قيل لهم حكماء، قيل لهم حكماء، مفهوم؟ طيب، وكل من باشر الشيء يسمى به، فالحاكم لأنه يباشر الحكم، وطبعا هذا يشترط فيه شروط كما هو معلوم. فأول شرط والشرط اللي هو كيجعل العلماء وظيفة العقل، وظيفة العقل اللي هي تكون خدامة خادمة ولم يحصل فيها تعطير، لأن كل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثماني عشرات حول ظهر كما يقول ابن عاشر. فالعقل هو آلة التكليف ومناط التكليف وآلة الفهم، يعني ماذا يفهم بها؟ يفهم بها أحكام الله سبحانه وتعالى، لا يعني لا مثبتا للتشريع من عنده، إنما أثبت شيئا موجودا، يعني يثبت كونه نفيا أو إثباتا، إما هذا الحكم من الله عز وجل يعني لا، وإما أن ينفيه، ماشي كيثبت معنى الحكم يعني حكم عقلي من عنده هو، لا، الحكم من الله عز وجل. أما إذا كان إما أن يكون الحكم من الله وإما أن يكون هوى، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فما أنزله الله هو الحكم وما خالفه فهو الهوى، كما قال الله عز وجل لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالحق هنا هو كلامه سبحانه وتعالى وحكمه وحكمه. فلذلك أرسل الله الرسل والأنبياء لماذا؟ ليثبتوا للناس وليعلموهم أحكام الله عز وجل، ومن ذلك إنزال الكتب. أما العقول المجردة قد تجرك إلى الهوى، وقد تجرك إلى ماذا؟ إلى الهدى. ويكفي قول الله عز وجل، هو الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد به أيضا أمته: ووجدك ضالا فهدى، بصرف النظر عما قيل في هذه الآية. وكذلك قوله تعالى في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذن العقل لا يمكن أن يثبت حكما شرعيا استقلالا، لا يمكن، بل لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى إثبات ذلك فهما وليس ابتداء، لأن العقل يجنح إلى الصواب كما يميل إلى الخطأ، فيميل العقل عن الصواب. إذن فما دام ما كاينش اللي غيضبط لنا على أنه يعني يضبط دائما ويكون جانحا إلى الصواب، فإذن فنقول العقل يثبت وليس دليلا تشريعيا، وهو مناط آلة للفهم ومناط للتكليف. ولذلك قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكيف العقل؟ العلماء يقولون العقل آلة معرضة للتحسين والتقبيح، والعقل عنده التحسين وعنده التقبيح، إذن هذا معروف. فهل ممكن العقل بمجرده، العقل المجرد، يمكن أن يثبت أن هذا الحكم واجب وهذا الحكم مندوب وهذا الحكم حرام وهذا الحكم مكروه وهذا الحكم مباح وهذه مسألة صحيحة وهذه فاسدة وهذه رخصة وهذه عزيمة وهذه يترتب عليها الثواب وهذه المسألة يترتب عليها العقاب؟ الجواب لا، لا يمكن. نعم يستنبط هذا من كتاب الله ويستكشف هذا من كتاب الله، فهذا صحيح نعم، لكن أن يثبت هذا قبل بلوغ أحكام الله عز وجل طبعا عن طريق الرسل وعن طريق الكتب التي أنزلها الله عز وجل، فلا فلا. مفهوم؟ فقبل بلوغ الحكم لا يكون الإنسان مكلفا بشيء من أحكام الله تعالى، ولا مكلف، ولا مكلف أيضا بماذا؟ بالواجب والحرام والمندوب والمكروه، ولا المباح ولا الصحة ولا الفساد ولا الرخصة ولا العزيمة ولا الثواب ولا العقاب، ولا الثواب ولا العقاب. إذن فالحجة تقوم على الخلق ببلوغ أحكام الله عز وجل. وهل تثبت بالعقل؟ في بعض الأشياء معروف، وهذا أيضا لنا إليه عودة، ولا سيما عند قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. إذن فالحاكم هو الله، والمبلغ والرسل مبلغون، ونحن متبعون، ونلقى ذلك باستسلام لأوامر الله عز وجل، لأن الخطاب يوجه من المخاطب. شكون هو؟ هو الله يتوجه إلى المخاطب. شكون هو المخاطب؟ هو المكلف مطلقا، ذكرا كان أو أنثى، ولكن بشرط يفهم هذا الخطاب وينفذه، لأن كيف يقول علماء الأصول: الفهم أساس لتنفيذ الحكم. مفهومه إذا لم يفهم، إذا لم يفهم إذا لم يفهم ما يمكنش يمتثل وما يمكنش يكون مكلف. ما يمكنش يكون مكلف. فباش يكون مكلف سيمتثل أحكام الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله في المحكوم عليه. المحكوم عليه. طيب الآن غنرجعوا للمحكوم فيه. المحكوم فيه إذا فهمنا الحاكم المحكوم فيه سبق لنا أن بينا على أنه كل ما تعلق به خطاب الشارع أو الفعل المكلف به. وذكرنا آيات كثيرة، ذكرنا ما هو واجب، وذكرنا ما هو مندوب، وذكرنا ما هو حرام، وذكرنا ما هو مكروه، ذكرنا ما هو مباح، ذكرنا ما هو مباح. مثلا ذكرنا في الصلاة وفي الزكاة يعني التي تفيد الوجوب، وذكرنا أيضا في التي تفيد الندب يعني في كتابة الدين، كما ذكرنا الذي يفيد الدليل الذي يفيد الحرمة يعني مسألة قربان الزنا، وذكرنا أيضا في الكراهة يعني إنفاق الخبيث. إنفاق الخبيث قلنا بأن هذا النهي يتعلق بفعل المكلف اللي هو إنفاق الخبيث، كما ذكرنا أيضا يعني مسألة اللي تتعلق بالإباحة، الأمر اللي يتعلق بفعل المكلف اللي هو الاصطياد. الاصطياد ثم قلنا هذا لابد يعني باش يكون هذا الفعل ملازم للمكلف خصنا يجتمع فيه شروط أو اللي يجتمع فيه وصفان، يجتمع فيه وصفان. وذكرنا يعني بيتين لشيخنا العثيمين، والشرع لا يلزم من قبل العلم، دليله فعل المسيء الفامي، لكن إذا فرط في التعلم فلا محل نظر في التعلم، هذا كله سبق. كما ذكرنا أيضا قلنا بأنه يكون معلوم، سيكون معلوم. أما إذا كان الجهل والإنسان جاهل بالحكم فهذا لا شيء عليه. حال ذكرنا مسألة ديال الوضوء، قلنا الوضوء شرط صحة، وطبعا أنتم تعرفون أن الشرط هو العلامة، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فقد جاء شرطها علامتها علامة الساعة. وقلنا إذا كان الإنسان كيصلي مدة بغير وضوء ثم بعد ذلك وصلوا علم على أن الصلاة لا بد فيها من وضوء، فآنذاك يلزم بقضاء الصلاة اللي لا زال وقتها لم يخرج، ولا يطالب بقضاء ما فات وقتها ما فات وقتها. وذكرنا الدليل على ذلك قصة المسيء صلاته، قصة المسيء صلاته، وبينا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر خلاد بن رافع أن يعيد الصلاة التي صلاها بمحضره فقط، ولم يأمره أن يعيد كل الصلوات التي صلاها وهو لا يتقن ماذا؟ لا يتقن الركوع ولا السجود، لأن لا يتقن الأركان، يعني عفال على المسائل اللي كان يجهلها لم يواخذه عليها، لأن يعني التفريط يعني كان في كونه ما كانش كيفهم المسألة. لكن كيبقى على الإشكال إذا كان الشخص فرط في طلب العلم وعنده القدرة ولكنه فرط، هل هذا يعني يعذر بالجهل؟ العلماء قالوا لا يعذر بالجهل إلا في حالة واحدة، إذا كان في واحد البلدة إسلامية لكنه بعيد عن العلماء ومطالب بسؤال أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن هو يعني عاش في واحد المكان العلماء والطريق غير معبدة وما كيوصل شيء مثلا، وهذا في هذا الزمن يعني إذا كان ماشي يكون قليل، أو لا يكون عاش في دار ماشي دار إسلام، دار إسلام يعني دار كفر، هذه ماشي دار إسلام. فهنا إذا كان تربى في دار الإسلام ولكنه بين أهله وهذا الأهل يعني ما كيعرفوش على أن هذا حرام وعلى أن هذا حلال، يعني طبعا ينظر، هذا من العلماء اللي كيقول على أنه يعذر، وكثير من العلماء قال لك لأن هذه الدار يعني شبه تشبه بدار الكفر على القول بهذه التقسيمات، لأنها تقسيم ما عليش دليل، يعني دار كفر دار إسلام، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية دار مركبة. المهم فإذا كان الإنسان عنده استطاعة وفرط فهو آثم، لكنه إذا لم تبلغه الحجة أنا الجهل كيكون مانع من التكليف، الجهل ذاته يكون مانعا من التكليف، وتنبه لهذه. طيب هذا هو الوصف الأول، الوصف الأول أن يكون الشيء معلوما. الوصف الثاني يكون هذا الشيء مقدورا للمكلف، مقدورا للمكلف يعني ما يكون في طاقته ووسعه، ما يكونش خارج عن طاقته وخارج عن قدرته. وطبعا هذا جميع تكاليف الإسلام ما كاينش فيها شي فعل مستحيل يفعله الإنسان، مستحيل يمتثل فيه. وإذا أنتم النظر نظروا الأدلة اللي ورد في هذا، حتى لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذا ثقل على الصحابة، جاءوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام وبركوا على الركب فقالوا أي رسول الله، أي يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطقها، أما ما كلفنا به نطقه، يعني من الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، لكن هذه الآية لا نطقها. ماذا قال لهم رسول الله؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فماذا كان من الصحابة؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، ثم قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم، وفي رواية أخرى لمسلم في صحيحه قال قد فعلت بدل نعم، قال قد فعلت، وقفوا عند الدليل فخفف الله عليهم، امتثلوا الأمر فخفف الله عليهم، عكس ما كان الكفار لا إله إلا الله. إذن فلا بد أن يكون في طوقي وقدرتي ووسع المكلف، وسع المكلف. ومعلوم على أن هذا له مخرجات، هذا الوصف، هذا الوصف اللي كيقولوا وجود هذا الوصف الفعل المكلف به فيه قاعدتان. قاعدة الأولى معلومة لديكم سبق أن أشرنا إليها، لا تكليف بما لا يطاق. والقاعدة الثانية هي اللي تحدثنا عليها في الدرس السابق، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ثم عندنا مسألة أخرى، الفعل المكلف به الشخص أو باعتبار من يضاف إليه، يعني من جهة اتصاله بحق الله عز وجل أو بحق الخلق، الفعل هذا إما من جهة اتصاله بحق الله وإما من جهة اتصاله بحق الخلق العباد، قسمه العلماء إلى أربعة أنواع. حق الله عز وجل هذا حق عام، ما كاينش واحد يستطع ولا يملك إسقاط هذا الحق بوجه من الوجوه، لأن هذه أحكام من فوق سبع سماوات، إذا تنفيذها واجب. فكل من بلغته الدعوة وكل من فهم الحجة واجب في حقه أن ينفذ ما أمره الله به سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يسقطها هوا كما يفعل حكام العرب الآن. وهذه مثلا هذه أنواع يعني من الحقوق الربانية، كل العبادات مثلا، خذ كل العبادات المحضة، يعني الإيمان ممكن تسقط منه شي حاجة؟ لا يمكن. الصلاة، الزكاة، صرف النظر على القصة المعروفة، الناس اللي جاءوا اشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة واشترطوا في الزكاة، إذن هذا حق عام، هل يملك أحد إسقاطه بوجه من الوجوه؟ الجواب لا. إذن أحكام الله عز وجل واجبة التنفيذ، واجب التنفيذ في ذمة من؟ في ذمة كل من تناوله هذا الحق. فالعبادة المحضة كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه واجبة ولا لا؟ أي الجواب نعم واجبة، ابتداء من تهان، ابتداء واجب على كل المكلف ابتداء، ولكن شروط معروفة، وكل تكليف بشرط العقل. هنا هذه عبادة اسمها العلماء العبادات المحضة، العبادات المحضة، وعندنا العبادات التي فيها معنى المؤونة، العبادات المحضة والعبادات التي فيها المؤونة، أو لا مؤونة فيها معنى العبادة، أو مؤونة خالصة، أو مؤونة خالصة، أو عقوبات كاملة، أو عقوبات قاصرة، أو عقوبات فيها معنى العبادة، أو حق قائم بنفسه ليس متعلقا بذمة المكلف، أو هناك أشياء أخرى، لكن فهموا لي هذا. الأول العبادة المحضة، العبادة المحضة الإيمان بالله عز وجل وكل ما يتعلق بالإيمان، هذه عبادة محضة. الصلاة بجميع أنواعها، بجميع أنواعها، وقضاء وأداء ونوافل وإلى غير ذلك، إحنا كنتكلم عن الفرائض. الزكاة كذلك في كل الأصناف المعروفة، يعني اللي تخرج منه الزكاة. الصيام طبعا الفرض، الحج طبعا مرة في العمر، الباقي كيبقى نافلة وتطوع، هذه العبادات واجبة ابتداء. القسم الثاني العبادات اللي كيكون فيها معنى المؤونة، بحال ايش؟ بحال زكاة الفطر. زكاة الفطر هي عبادة من جهة ماذا؟ من جهة انها صدقة، ومؤونة من جهة انها واجبة على المكلف بسبب غيره. شنو شكون هذا سبب غيره؟ هو الفقير، هو الفقير. يعني كاين حديث وان كان ضعيف، غنوهم عن ذلك اليوم عن الطواف، هذا حديث ضعيف، هذا بيستدلوا به باش يعطيوا الزكاه مثلا مالا، زكاه الفطر. كذلك عندنا القسم الثالث، القسم الاول قلنا العباده المحضه، العباده التي فيها معنى المؤونه، عندنا القسم الثالث مؤونة فيها معنى العبادة، مؤونة فيها معنى العبادة. أعطوني شي مثال، حال الضريبة على الأرض العشرية، هذه يعني حق يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ مما تنبته الأرض، مما تنبته الأرض من الزرع وغيره، واجب فيها، فهي لهذا مؤونة لأنها ثابتة فيما تنبته الأرض، وهذه فيها معنى العبادة. علاش؟ لأنها زكاة تندرج تحت مصارفها وتحقه يوم حصاده. إذن المؤونة فيها معنى العبادة، هي الأصل مؤونة تأخذ مما تنبته الأرض من الزرع، وفيها معنى العبادة وهي لأنها زكاة، لأنها زكاة كتخرج من مصارف ديالها المعروفة. عندنا القسم الرابع مؤونة خالصة، مؤونة خالصة كيدخل فيها هنا الخراج، الخارج، يعني بحال يعني اليهود الآن، إذا المسلمون جاهدوا لإعلاء كلمة الله واستولوا على اليهود وعلى المشركين، ورأوا أن يصالحوا اليهود على ماذا؟ على بعض الأراضي، على بعض الأراضي. الخارج يعني ضريبة تؤخذ على الأرض اللي كان تركوها بأيدي أهلها، يعني اللي ما كيكونوش مسلمين، يعني لما كان فتحوا ديك الأرض كان فرضوا عليهم، كتفرض عليهم الدولة باش يدفعوا الخراج، وهذا طبعا الخراج كيكون كيتصرف في المصالح العامة. عندنا أيضا العقوبة الكاملة، الكامنة، عقوبة كاملة، يعني بحال ما فيهاش معنى غير العقوبة، هذه عقوبة كاملة مش فيها معنى غير العقوبة، لا، يعني بحال الحدود، الحدود هي كثيرة، حد الزنا، حد السرقة، حد الحرابة، حد القذف، حد إلى آخره، هذه عقوبة كاملة. ما يمكنش حد الزنا نقسموه، ما يمكنش حد السرقة نقسموه، ما يمكنش حد الحرابة نقسموها، ما يمكنش حد القذف نقسموه. نعم هذا احنا كنتكلموا على الحر، على الحر. أما إذا كان العبد فهو على النصف كما سبق أن قلنا في الدرس السابق. وأيضا إذا كان مريضا بحيث إذا وقيم عليه الحد يموت، هذا عندنا النص ديالو خاص. كنمشيو مثلا النخلة كناخذ ديك العنقود فيه بزاف ديال الأعواد وكنضربها ضربة واحدة، هذه معروفة يعني عند الفقهاء. إذن هذه عقوبة كاملة ليس فيه معنى غير العقوبة وهي الحدود. عندنا عقوبة قاصرة، عقوبة قاصرة بحال ايش؟ هي ماشي كاملة ولكنها قاصرة. مثلا القاتل قتل لماذا؟ استعجال للإرث. المعروف القاعدة المعروفة، من طلب شيئا قبل إبانه قبل وقته عوقب بحرمانه. فإذا قتل ليرث يعاقب بماذا؟ بالحرمان. هذه كتسمى عقوبة قاصرة، كان حرموا القاتل من الإرث. ها يعني هذا لولا القتل لاستفاد من هذا الإرث، لأن مثلا قتل شخصا يعني لو مات يعني الموت الطبيعي لورث منه، ولكن بما أنه استعجل ذلك فيعاقب عقوبة حرمان، عقوبة قاصرة، يعني يحرم القاتل من الإرث القاتل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا إرث لماذا؟ للقاتل. لفظ الحديث ما أستحضره الآن ولكن هذا معناه، لا يرث القاتل هذا عن لفظ الحديث، لا يرث القاتل، القاتل لا يرث، يعني معناه أنه لا يرث من قتله، لا يرث يعني إذا قتل عمه أو قتل أخاه لا يرث منه. هذه عقوبة قاصرة كيسميها الفقهاء، يعني لولا القتل لاستفاد من الإرث، ولكن بما أنه استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك عندنا عقوبة فيها معنى العبادة، عقوبة اللي فيها معنى العبادة هي الكفارات اللي تحدثنا عنها، يعني سواء كان كفارة اليمين ولا كفارة الظهار ولا كفارة القتل. كيف كيقول العلماء؟ سواء كانت كفارة صغرى أو كفارة كبرى، يعني إذا عنا فيها النظر فهي موحد الجهة، هي عقوبة. لأن علاش قلنا عقوبة؟ لأن علما رتبناها، وعلما رتبها الفقهاء رتبوها على الخطيئة التي ارتكبها الإنسان، ومن جهة أنها عبادة، من جهة أنها عقوبة لأنها خطيئة، ومن جهة أنها عبادة لأنها تؤدى كما يعني كذلك كالصوم والإطعام وعتق الرقاب، عتق الرقاب. فهذه إذن عقوبة فيها معنى العبادة، عقوبة قلنا لكونها رتبت على خطيئة من المكلف، وعبادة قلنا بأنها كتأدى كذلك بحال كالصوم والإطعام وعتق الرقاب. فهم؟ القسم الثامن اللي كيندرج تحت حق الله عز وجل، حق قائم بنفسه، حق قائم بنفسه. علاش كنقولوا حق قائم بنفسه؟ لماذا نقول هذا؟ لأن ماشي متعلق بذمة المكلف، هذا ما كيتعلقش بذمة المكلف. فالمثال يعني الخمس، يعني أداء الخمس من المغنم، هذه القسمة حكم الله بها في المغانم، واش فيها شي رأي للمكلف فيها؟ الجواب لا رأي فيه للمكلف. إذن هذا باختصار، ولعل ناس نذكر باقي الأمثلة إن شاء الله في الدورة الثانية. إذن فيمكن أن نقول حق الله عز وجل يندرج تحته أنواع من الحقوق، عن العبادات المحضة، العبادة التي فيها معنى المؤونة، مؤونة فيها معنى العبادة، مؤونة خالصة، عقوبة كاملة ليس فيها معنى غير العقوبة، عقوبة قاصرة، عقوبة فيها معنى العبادة، حق قائم بنفسه ليس متعلقا بذمة المكلف. ذمة المكلف. هذه أنواع اللي ذكرنا الآن 8، ولعلنا سنزل إن شاء الله أنواع أخرى في الدورة الثانية. إذن هذا النوع الأول حق الله. عندنا أيضا حق العبد، حق العبد، حق العبد طبعا اللي كتتعلق به المصالح دياله، مصالحه، يعني حق العبد هو مصالحه، هذا حق يكون خاص به. وإذا ما كيكون خاص به المكلف هو اللي كيكون عنده الحق يقرر فيه، إما يطالب ذيك الحق ولا يعفي على صاحبه عن صاحبه ويسقطه. هل عليك الدين مثلا تتبع هذا في الدين، أنت يعني مخير، عندك الحق إما أن تطالبه بالأداء وإما أن تسقطه. الدية كذلك، إما أن تطالب بها وإما أن تسقطها، وهكذا في جميع الحقوق. قس عليها هذه الحقوق، يعني حتى مسائل العرش، العرش، العرش على وزن العرش، يعني إذا جرحت أو جرحك أو كسر رباعيتك أو كسر، ومعروف مسألة الربيع، ومعروف قصة أنس، أنس بن النضر قال أتكسر ثنية الربيع والله لن تفعل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أنس حد من حدود الله القصص، قال لا والله. فجاءوا أهل المضروب فقالوا يا رسول الله احنا خصنا الدية، خصنا الأرش. فقال رسول الله إن من عباد الله عباد لو أقسموا على الله لا أبرهم، وأنس ابن النضر منهم. إذن فهذا حق العبد، حق العبد، حق العبد هو عنده الحق يقرر فيه، إما يطالب به وإما يسقطه. في كل الحقوق اللي تتعلق بالعبد، كل الحقوق، حتى المرأة مثلا إذا كان عندها مسألة ديال الصدق المؤخر أو شيء من هذا القبيل، يعني إذا بغات تسمح فيه مزيان، وإذا عندها أيضا فيما يتعلق بعدتها بغات تسمح ذلك الشيء من الحقوق، لها الحق في ذلك، لها الحق في ذلك. القسم الثالث، هذا حق الله وحق العبد. القسم الثالث ما اجتمع فيه الحقان، ما اجتمع فيه الحقان. كيفاش ما اجتمع فيه الحقان؟ يعني اجتمع فيه حق الله واجتمع فيه حق العبد، ولكن حق الله هو الأغلب فيه، حق الله هو الأغلب فيه. يعني اجتمع فيه مثلا نسته يمكن شي واحد في الزنا ولا قذفته في شي حاجة، هنا كاين حق الله وكاين حق العبد، العرض للإنسان، ولكن فيها حكم شرع، لأن الإنسان يعني الإسلام كيبغي يحفظ المجتمع من أن تشع فيه الفاحشة. ولذلك يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، إن هذا كيكون ضرر عام. فإذن هذا حق الله، يعني حق الله، لأن الإسلام قلنا في حق من جهة أنه يحفظ المجتمعات من شيوع الفاحشة حتى لا تشيع الفاحشة. هؤلاء الذين يعني أصحاب الإشهارات وأصحاب هذه، هؤلاء ينطبق عليهم هذا الحق وهذه الآية التي ذكرنا. وهؤلاء الذين يبيعون اللباس اللي معروف بالعري وعارف على أنهم كيخرجوا بها كذلك والعياذ بالله، إلا إذا كان معروف هذا اللباس كما يلبس داخل البيت يلبس خارج البيت فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. هذا كيسمى الضرر العام، الضرر العام. وفيه أيضا حق العبد من جهة ما فيه من ماذا؟ من إظهار عفته وبراءته، وأيضا لأنهم طعنوا في عرضه، فيكون الضرر العام أغلب من الضرر الخاص. لأننا إذا غلبنا حق العبد فيه مش يسقط، يعني هو كيكون حر التصرف في حقه إذا مثلا، لكن هنا غلبنا حق الله عز وجل، فهذا فيه مش يوقع فيه الزجر للقذفة والذين يقذفون المحصنات ويرضعهم بماذا؟ بالحد. وأيضا حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، سمعتي؟ فكأن تلك الإشاعة التي أطلقها وقعت لشخص بعينه، ولكنها تتعدى متعدية إلى غيره من أفراد المجتمع، ويعم الفساد ويكثر، ويكثر هذا يقع للعام. فلهذا العبد لا يملك الحق في أن يسقط حد القذف أبدا، وإنما هذا حق اجتمع فيه حقان، اجتمع فيه حق الله واجتمع فيه حق عباده، ولكن حق الله فيه أغلب لما فيه من صيانة المجتمع من شيوع الفاحشة وفيه ضرر عام. وأما حق العبد من جهة ما فيه من إظهار العفة والبراءة، ولذلك القاعدة المعروفة في أصول الفقه: الضرر العام أغلب من الضرر الخاص، الضرر العام أغلب من الضرر الخاص. كذلك عندنا ما اجتمع فيه الحقان والعكس لسبق، كيكون هنا حق العبد أغلب. يعني لاحظوا، الأول اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب، والثاني اجتمع فيه الحقان وحق الله العبد فيه أغلب. حل قصاص، قصاص إذا كان الإنسان قاتل قتل عمد، هذا في حق الله، يعني في حق الله من جهة ماذا؟ من جهة ما يقع فيه من إشاعة الأمن. يعني الإسلام يعني يحب أن يشيع وينتشر الأمن، والإسلام يحفظ حياة الناس، ولذلك شرع ماذا؟ القصاص، فلذلك يحفظها من الاعتداء عليها. فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقوا. إن هذا حق عام، هو حق لله عز وجل. وفيه الحق الثاني وهو حق الأولياء، حق لأولياء القتيل. لماذا؟ لماذا الإسلام أعطى الحق لأولياء القتيل؟ باش يشفيوا الصدور ديالهم ويزولوا ذيك الغل اللي في قلوبهم على القاتل. فغلبت الشريعة حقهم في ذلك، غلبته على ماذا؟ على الحق العام اللي هو حق الله عز وجل. فهذا كيتعلق الأمر بماذا؟ كيتعلق الأمر بالعبد. فالعبد هو مخير، إما أن يسقطه وإما أن يطالب به، إما أن يقتص وإما أن يعفو عن القصاص، يعني وينتقل إلى بدل القصاص، يعني ينتقل إلى الدية، أو لا ينتقل. إذا كان أفضل يعفو عن ماذا؟ عن القصاص ويعفو عن الدية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كما قال الله عز وجل. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بهذا الحكم. وكاين صور أخرى يعني تتعلق بالتوحيد، أن الحقوق ثلاثة، وهذه ما عندها علاقة بهذه، ولهذا احنا حاولنا نذكره، يعني الحقوق اللي هي عندها علاقة بأصول الفقه: حق الله وله صور كثيرة كما ذكرنا، وحق العبد وهو خاص به، له الحق في أن يقرر يطالب به أو يسقطه، وحق مجتمع فيه الحقان ولكن كنغلبوا حق الله، ومجتمع فيه الحقان ولكن كنغلبوا حق العبد، حق العبد. وعندنا أيضا المحكوم عليه، المحكوم عليه، وإحنا أعطينا المثال المحكوم عليه يعني سابقا، قلنا بأن الله عز وجل كيوجه الخطاب لما كيجي المخاطب، شكون هو؟ والله كيوجه الخطاب للمخاطب، المخاطب شكون هو؟ هو المكلف. وهذا المكلف قلنا خصو يكون عنده ماذا؟ باش يفهم وينفذ، يكون عنده الفهم أساس. فإذا كان معتوه، إذا كان معتوها أو مجنونا أو نائما أو كان لا يعقل، هذا رفع عنه القلم. لذلك الذي لا يفهم ولا يتمكن من أن يمتثل فلا يكون مكلفا، فلا يكون مكلفا. ولذلك العلماء قالوا امتثال أحكام الله عز وجل كيكون عنده الدوافع، هذه الدوافع هي اللي كتدفعه باش كيمتثل. مثلا العلم بربوبية الله عز وجل، وفهم معناها، وفهم معنى الآخرة، وطبعا اللي ما يفهم الآخرة يفهم ما فيها من ماذا؟ من نعيم، بحيث إذا امتثل فله الجنة، وإذا خالف يعني العصاة المذنبين عاد أيضا لهم النار والعياذ بالله. وهذا متى يكون؟ يكون بالإدراك. إذا كان الإنسان لا يدرك معنى الرسالة، رسالة الرسل، ولا يدرك نظارة الرسل ولا بشارة الرسل، هذا لا يدرك إلا إذا كان عنده عقل وله معرفة. أما إذا كان لا، ما كيفهمش التكليف ولا ما يكلف به على التفصيل، فبالعقل نقول له هذا الإنسان هذا غير مكلف، يحتاج إلى أهل ليمشي يتكلف بها. فأي شخص هذا المحكوم عليه والشخص اللي كيتعلق به خطاب الشارع هذا هو المكلف. وطبعا يعني فوق شيء يكون مكلف يقدرش يكون مكلف هو ما كيفهمش وما كينفذش. والفهم أساس لتنفيذ الحكم، واللي ما كيفهمش لا يمكن أن يكون مكلفا. وفوقش يكون الإنسان صالح للتكليف إذا اجتمع فيه وصفان: العقل والبلوغ. العقل والبلوغ، والعقل قوة مهيئة لقبول العلم، وقيل قوة يقع بها التمييز بين الحسن والقبيح، بين الحسن والقبيح. وإحنا ما نتكلموش عن العقل يعني محله القلب ولا محله الدماغ، محله القلب كما قال البعض، محله القلب على المشهور للوحي وهو مذهب الجمهور. وفي الدماغ قال بعض العلماء لقولهم قد قال بعض الحكماء، والناس آخرين قالوا بأن محله العقل، واستدلوا بماذا؟ العفو القلب. يعني ما أشرنا به عليه الصلاة والسلام التقوى هنا ويشير إلى صدره. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث النعمان بن بشير: الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى الحمى يشرك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. هذه من الأحاديث الأربعين اللي حفظناها إحنا في الصغار. كذلك البلوغ، مسألة البلوغ وهي يعني قوة تحدث في الصبي تخرجه من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية، والنصوص كثيرة في هذا. فمثلا قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، كاين آيات وكاين أحاديث، والحديث كلكم كتعرفوه اللي كيقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن جماعة من الصحابة، عن جماعة من الصحابة كيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون، يعني المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. أحمد فهمت شكون هذا؟ نعم. طيب أيضا الأربعة اللي يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هارم، ورجل مات في الفترة. شنو كيقول أصم؟ كيقول يا رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. والأحمق يقول يا رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعاري. والهارم كيقول يا رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، يعني وما أعقل. أما اللي مات في الفترة كيقول يا رب ما أتاني لك رسول. الله عز وجل يأخذ مواثيقه: ليطيعنه. الأصل ليطيعونه، والألف أحذف أنه إلا الألف، لم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديد حذفها ألف، وشكله قبل مضمر لين بما جنس من تحرك قد علم. يعني الأصل لا يطيعه، ولو كان مؤنث نقول لا يطيعي، لأن الواو دليل على الضمة، يعني كتسمى واو صغرى كما قال السيبوي، هذا معلوم لديكم كما سبق في شرح الأجرمية. فيرسل إليهم رسولا، شنو كيقول لهم؟ أن ادخلوا النار. كيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. هنا كيمتحنهم رب العالمين. الحديث هذا معروف في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان، هذا من حديث الأسود بن سريع، وعنده شواهد قوية ورواه جماعة من الصحابة. هذا دليل على أن العاجز عن فهم التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية، إذا كان عنده زوال العقل ولا نقص العقل أو عدم بلوغ الحلم، هذا لا يصح أن يكون مكلفا. بدليل هذه لا يصح أن يكون مكلفا. فأظن نقف هنا إن شاء الله، لأن كاين شي أشياء، لأن بحيث إذا توسعنا فيها كنخاف يعني ما غتستوعبوش مزيان. إذا المكلف بالأحكام الشرعية سيكون شخص بالغ ذكرا كان أو أنثى، ولكن سيكون بلغ مستوى النضج كما يقول العلماء، النضج العقلي، مفهوم؟ أما النضج الجنسي يعني بلوغ الحلم عنده وضع له علامات وأمارات، يعني مثلا إذا كان احتلم الحلم والإنسان كيكون عاقل ذيك الساعة كنقول له بلغه خطاب الشرع وفهمه، ها غيكون مكلف، غيكون مكلف بخلاف. بناء على ذلك كتبين لنا الحقيقة، الحقائق اللي ذكرها بعض العلماء بحال الجماد والجنين والطفل المميز. مثلا الجمادات، الجماد لا يكون محكوم عليه، وحال النبات والحيوان لأنه ما كاينش العقل، إلا أن العلماء استثنوا الحجر الذي فر بثوب موسى، فكان طفق يضربه ثوب حجر ثوب حجر، فطفق يضربه قال يضربه لأنه نزل منزلة ماذا؟ منزلة العاقل، منزلة العاقل. كذلك الجنين والطفل غير المميز. التمييز ايش معنى التمييز؟ يعني الطفل كيكون كيميز بين الحاجة اللي كتضر والحاجة اللي كتنفع، وهذا غالبا كيكون عنده 6 سنين ولا 7 سنين من العمر دياله، كتوجدو كيميز بين ما يضر وما ينفع، وكتوجد الآن 4 سنين وهو يميز، يعني على حسب البيئة اللي عاش فيها. فالجنين والطفل غير المميز ما عليهم تكليف، وحج الطفل غير المميز يصح ويثاب عليه هو أموال والده. هذا كلام طويل عند الفقهاء، حتى بعضهم قال وثواب الصبي يكتب له على الأصحي فاكتبن أو ففهمن نقلاه، وثواب الصبي يكتب له على الصحيح فاكتبن أو ففهمن عقله. فمن العلماء قال لك على أنه يكتب الثواب للصبي، ومنهم من قال لا. وأنتم تعلمون القصة للمرأة اللي كانت تطوف والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف، فرفعت جاء النبي فرفعت إليه طفلة فقالت يا رسول الله ألي هذا الغلام حج؟ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بالجواب الحكيم المعروف، قال ولك أجر، ولك أجر. فمن هنا استنبط العلماء على أن الثواب يكتب لوالديه، الثواب يكتب لوالديه، مفهوم؟ الثواب يكتب لوالديه. كذلك يجب على ولي الطفل إذا كان مميز أو كان غير مميز يعلم له آداب إسلامية، يجنب له ماذا؟ المحرمات، يعني ما يتعملوش الحاجة اللي هي حرام. ما يلبس له ما يلبس له المسائل اللي هي حرام. وعلى أنهم كاين اللي كيقول على أن الإمام أحمد لما كان صغير كان عنده الحلقات ديال الذهب، حلقات ديال الذهب، وأيضا قالوا بأن يجوز للطفل إذا كان صغير وعمل شي حاجة اللي هي حرام على الكبار، قال لك لا بأس، والصحيح أنه الأفضل يجنب له المسائل اللي هي حرام وما يمكنوش منها، ما يطعموش الحرام وما يعطيهش الملابس اللي هي ماشي ديال الشباب. حتى قالوا إذا كانت البنت صغيرة يعني خصنا ما أمكن تكون دائما اللباس ديالها ساطر باش كتكون قدوة حسنة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده والده. فالإثم يعني إذا فرت مثلا الإنسان بقى كيعملوا ذيك اللباس القصير للبنت ولا الولد ولا شي حاجة، الإثم كيكون على وليه، لأنه هو مكلف بماذا؟ بصيانته وبتعليمه الأحكام الصحيحة ويدعم له الأخلاق الفاضلة والعقيدة الصحيحة، ها؟ والطفل هو ما عليه الإثم، والمجنون ما عليه الإثم، إذا الإثم عليك أنت لأن الطفل غير مميز، ها؟ علم له مسائل، وعلم له كيفاش يكره الطواغيت وأعداء الله، وعلم له أيضا كيفاش يعني أن الجهاد فرض، وعلم له كيفاش يعني يعرف دين الله عز وجل، وعلم له الأخلاق الفاضلة، ها؟ ولكن هل الطفل مميز الطفل المميز هل هو مكلف تكليفا كليا أم جزئيا؟ الجواب هو مكلف تكليفا جزئيا، يعني يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات عند قول عند بعضهم على قولين، يعني قالوا ما كتكتبش عليه المعصية ولكن تكتب له الحسنة، رفع القلم على الصغير حتى يكبر. لكن إذا وصف أطلق وصف المكلف المقصود به المكلف اللي كيكون التكليف دياله كامل، ما كيدخلش فيه الصبي مطلقا سواء كان مميز أو غير مميز. أن الصغير المميز ما عليه شي واجب ولا عليه محرم، لكن إذا عمل شي عمل مطلوب شرعا بحال الصلاة والصوم هذا العمل كيكون صحيح، والأجر هل يكتب له أم يكتب لوالديه خلاف خلاف، يعني كالجمهور كيقولوا على أنه يكتب له على أنه يكتب له، والمالكية كيقولوا لا يكتب لوالديه. كذلك إذا الصبي ما تناولش شي حاجة حرام كيكتب له الله الأجر، ها؟ إذا أيضا صلى نوافل كيكتب له الله أجر تطوع، ها؟ كذلك إذا فعل ما هو محرم عن مكلف الله عز وجل ما كيكتبش عليه السيئات. إذن تصرفات الصغير المميز إذا كانت نافعة يستفيد منها وتقبل منه فتقبل منه، لكن إذا كانت ضارة فهي لاغية فهي لاغية. هذه كنتكلم على الآخرة ماشي الدنيا، أما الدنيا يعني طبعا يعني إذا قتل أو شي حاجة لا بد من دفع الدية، ها؟ أما إذا يعني مسألة وهب شيئا أو تصدق بشيء أو أوقف شيئا أو الطلاق أو تبرع، هذه ننظر أيضا إذا كانت دائرة بين النفع والضر، البيع محل البيع والشراء والزواج هذه لاغية عند الجمهور، لكن الحنفية كيقولوا هذه موقوفة على رأي الوالي، يعني إذا قال الوالي لا بأس خليها يعني باش كيدرب هذا الطفل على فعل الخير قالك نعم، وإذا أبطلها الوالي صافي تبطل صافي تبطل، وأما إذا ما كانش عنده الوالي كتكون موقوفة كتكون موقوفة. أما القصاص والحدود هذا إذا كان قاصر يعني كاين مسائل أخرى كتتعلق بذلك الشيء، فهم يعني دفع الدية، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ. لكن لما كيدخل الصبي في مرحلة البلوغ وكيكون عاقل كيصبح مكلف، حتى قالوا إذا حج وقب بعرفة بمجرد ما وقب بعرفة ابلغ الحلم، هنا كنقول له تكتب عليه حجة الإسلام يقبل الله منه حجة الإسلام، مفهوم؟ وآنذاك تجري عليه أحكام البالغين تجري عليه أحكام البالغين. وأنا كاين مسألة أخرى كتتعلق بماذا؟ الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والأشياء أخرى كتتعلق الميت وأشياء أخرى إلى آخره، نتركوها الغد إن شاء الله لأن الوقت ضيق والإخوة بغاو يمشيوا بحالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني لأن مسألة كتتعلق كتتعلق بالمسألة راه فيها الطول شوي، يعني باش نتكلموا على ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والميت ومسألة الإكراه ومسألة الآخرة والإكراه والأنواع ديالو، إن هذا وقت آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.